تخيل أنك شخص غني جدا عندك ثروة هائلة، المفروض أنك تكون سعيد في حياتك، ما صح؟ للأسف الثروة مو بوصفة سحرية للسعادة، واليوم راح نشوف مثال على هالشيء. بنشوف كيف رجل من أغنى أثرياء العالم ثروته تقدر بمئات الملايين، إلا أن في النهاية انتهى مقتول على إيد ابنه. فكيف صار هالشيء؟ خلونا نشوف مع بعض في أحداث قصة اليوم. السلام عليكم، معاكم بدر. هذه الحلقة برعاية منصة CBX. منصة CBX تقدم لك الفرصة انك تربح فلوس وانت قاعد تستمتع بالسوشيال ميديا. برنامج CBX هو برنامج تسويق بالعمولة، يعني تقدر تستخدم حساباتك في السوشيال ميديا وتروج لمنتجات وتكسب جزء من الربح على كل عملية بيع تحققها. منصة CBX تقدم لك منتجات من براندات كثيرة في مختلف المجالات، راح تكون عندك اكواد وروابط خاصة فيك، وانت كمسوق تروج لهذه المنتجات من خلال اكوادك وروابطك، واي عملية بيع تصير تكسب انت جزء منها. منصة CBX تتميز انها اولا تقدم اعلى عمولة في الشرق الاوسط، وثانيا توفر تحويلات سريعة للعمولات، وثالثا عندهم دعم على مدار الساعة، ورابعا عندهم عروض حصرية لمواقع مميزة مثل نون وThe Gaming Movement وH&M وغيرهم كثير. كل اللي عليك انك تسجل على الموقع، وبعدين راح يتم التواصل معاك على الواتساب ويشرحوا لك طريقة الشغل، وبعدها راح يرسلوا لك العروض المتوفرة ومقدار العمولة، وانت لك الحرية تختار وتسوق للمنتجات اللي تريدها، وراح يتم تحويل فلوسك عن طريق التحويل البنكي، ويرسلوا لك فاتورة التحويل خلال كل 20 يوم عمل من كل شهر. واي تفاصيل اضافية تحتاجها ممكن تسأل الدعم، وعلى طول راح يجاوبونك. فلا تخلي الفرصة تفوتك، وادخل من الرابط اللي تحت وسجل في البرنامج وابدأ التسويق والربح. أحداث قصتنا تدور حوالين هذا الرجل اللي اسمه ريتشارد ساترن. ريتشارد انولد في سنة 1937 في إنجلترا، وبالتحديد في مقاطعة اسمها لينكولنشير. عائلة ريتشارد اللي هي عائلة ساترن عائلة تنتمي إلى طبقة البارونات، يعني تعتبر من العائلات النبيلة. هذا الكلام كان من أيام الملك جيمس الأول، يعني من القرن الخامس عشر. طبعا هذه الألقاب والرتب والعائلات النبيلة ما صارت تعني شيء في يومنا الحاضر مقارنة بالقرون الماضية، لكن الشيء اللي لا زال موجود لليوم هو أن هذه العائلات هي عائلات ثرية، عندهم تجارة وبزنس مستمر من قرون، وكل ما جيل جديد يورث هذه الثروة من الجيل اللي قبله. فعائلة ساترن هذه كانت عائلة ثرية لعدة قرون ولعدة أجيال. فصاحبنا ريتشارد يعني أوريدي كان مولود في عائلة غنية، لكن ريتشارد ما كان هدفه أنه يورث فلوس عائلته وخلاص، لا، كان يريد يشق طريقه بنفسه. ريتشارد كان يحب مجال المحاماة، وكان يريد يصير محامي ويساعد الناس اللي يحتاجون مساعدة، هذا كان طموحه. لكن الحياة كانت لها كلمة ثانية. ريتشارد درس المحاماة وخلص دراسته، لكن تجارة العائلة كانت تحتاجه. فالظروف أدت بريتشارد في النهاية إنه يمسك إدارة الفنادق اللي تملكها عائلته، وفعلا قدر إنه يدير هذه الفنادق بنجاح وبذكاء، وقدر إنه يكبر هذه التجارة لغاية ما صارت عنده ثروة تقدر بمئات الملايين. لكن مع كل هذه الملايين، روح ريتشارد ظلت نقية، وكل اللي حوله كانوا يقولون عنه أنه إنسان حنون وعطوف وكريم. وفي سنة 1959 تزوج ريتشارد من امرأة اسمها فيانا، وجابوا طفلين، ولد وبنت. الولد سموه ديفيد، والبنت سموها كارولاين. ظلت ثروة ريتشارد ساترن تكبر وتكبر. الفنادق الفخمة اللي كان يديرها في لندن وغيرها من المدن كانت تدر أرباح ضخمة، لدرجة أن في بداية القرن 21، يعني على سنة 2000، ريتشارد دخل في قائمة أغنى 500 شخص في بريطانيا كلها بثروة تقدر ب 450 مليون دولار. فيعني حياة ريتشارد وعائلته المادية كانت أحسن حياة ممكن الواحد يتصورها، قصور فخمة وسيارات بمختلف الأنواع والأشكال، طيارات خاصة، سفرات ورحلات لأغلى الأماكن على وجه الأرض، كل شيء كان بين يدينهم. ومع أن حياة ريتشارد المادية كانت في أحسن أحوالها، لكن حياته العائلية كانت تدهور للأسوأ كل يوم، وصارت بينه وبين زوجته مشاكل وخلافات كثيرة، وفي النهاية اتطلقوا في سنة 2002. ومن بعد الطلاق ريتشارد دخل في حالة نفسية سيئة، وظل في وضع اكتئاب شديد لغاية ما دخلت في حياته امرأة ثانية. هذه المرأة كان اسمها آن شرايبر. آن شرايبر كانت تشتغل كأخصائية علاج طبيعي، وفي الواقع كانت في وقتها متزوجة من رجل ثاني اسمه ديفيد شرايبر. زوجها ديفيد هذا كان شغال في التجارة والعمل الخاص في لندن. آن وديفيد كان عندهم 3 أبناء، ولد واحد وبنتين. البنت الأولى اسمها لويز، والبنت الثانية اسمها روز، أما الولد فاسمه توماس. وخلوا توماس هذا في بالكم، راح يلعب دور مهم في القصة. المهم هم أيضا هذه العائلة كانوا عايشين في نفس المنطقة اللي عايشين فيها عائلة ساترن. وفي نفس الوقت اللي ريتشارد وزوجته اتطلقوا، أيضا آن وديفيد بدأ زواجهم ينهار بسبب المشاكل اللي بينهم. واحدة من أهم المشاكل الرئيسية كانت إن ديفيد مدمن على الخمور والكحول، وطبعا بما أن الخمر أم الخبائث فهالشيء ضاعف المشاكل اللي بينهم. وديفيد ما كان يقصر، دائما كان يسكر، وحتى احيانا ياخذ مسدسه ويطلق النار في حديقه البيت، واحيانا يوصل الموضوع لدرجه انه يهدد انه راح ينتحر. المهم خلاص الوضع ما بين آن وديفيد وصل لمرحله لا تحتمل، لغايه ما هم بعد اتطلقوا. أولادهم كانوا بطبيعة الحال متضايقين من الوضع، خاصة توماس اللي كان إلى حد ما يلوم أمه على نهاية زواجهم. توماس كان وقتها عمره 16 سنة، يعني ولد مراهق، ومع أنه كان عارف عن المشاكل اللي سببها أبوه خاصة من وراء إدمانه للكحول، لكن كان يشوف أن أمه ما تحملت أبوه كفاية، وهي اللي في النهاية أدت إلى طلاقهم، هي اللي أرادت الطلاق. وفعلا أبوه ديفيد كان مقهور على نهاية زواجهم، ودخل هو بعد في حالة اكتئاب عنيفة بعد الطلاق، لكن في النهاية هو سبب المشاكل، أما لمتى راح تقدر تتحمل؟ على كل حال مرت الأيام وما نعرف شو التفاصيل بالضبط، لكن عائلة ساترن وعائلة شرايبر كان بينهم تواصل وصداقة من قبل. وخلال هذه الفترة اللي ريتشارد وآن اتطلقوا فيها صارت آن مقربة من ريتشارد، وما أنهم اثنينهم توهم انتهى زواجهم، فهذا الشيء كان على ما يبدو نقطة اتصال ما بينهم. ومع الأيام ظل قربهم من بعض يزيد وعلاقتهم تقوى، لغاية ما وصلوا لمرحلة أنهم خلاص قرروا يتزوجوا. توماس كان مصدوم من الوضع والسرعة اللي أمه تجاوزت فيها طلاقها من أبوه، وخلاص أمه قالت له هو وخواته أنهم راح ينتقلون للحياة في قصر ريتشارد. ومن ذاك الوقت ريتشارد بدأ يعامل أولاد زوجته آن كأنهم أولاده، فأخذ البنتين وأخوهم توماس واحتضنهم في بيته ورحب فيهم وعطاهم كل اللي يريدونه. توماس ما كان عاجبنا الوضع، وكان لازال شايل في خاطره على أمه لأنها تركت أبوه، لكنه أبدا ما تردد أنه يستفيد من الثروة اللي صارت فجأة بين يديه. توماس كان يحلم من صغره أنه يصير دي جي، فلما خلص المدرسة وشاف الفرصة قدامه أنه يسافر ويدرس برا، على طول طلع وراح يدرس في الدنمارك، وبعدها بسنتين رجع مرة ثانية للندن عشان يكمل دراسته لتقنية الموسيقى. وطبعا كل نفقات الدراسة هذه كانت على ريتشارد. توماس ما كان يوفر أي فلوس، شاف كل شيء متوفر بين يدينه وصار يعيش حياة البذخ. وبعد ما خلص دراسته للموسيقى بدأ يشتغل في هالمجال اللي يحبه وياخذ أعمال صغيرة هني وهناك، ومع أن هالأعمال الصغيرة هذه ما كانت تطلع له فلوس كثيرة، إلا أن الفلوس ما كانت شاغلة باله كثير، لأن ريتشارد هو اللي كان يصرف عليه. فكان توماس يسوي هالأعمال من باب الشغف والتعرف على الناس، يعيش الحياة. بالنسبة لأمه وزوجها الجديد ريتشارد، فكانت حياتهم بعد ماشية على أحسن ما يرام، وانتقلوا للحياة في قصر جديد اشترى ريتشارد في منطقة ريفية بحوالي 2,000,000 دولار. لكن على الجانب الآخر زوج آن السابق ديفيد اللي هو أبو توماس كان وضعه في أسوأ الأحوال، ومن بعد الطلاق دخل في حالة اكتئاب شديدة وصار يشرب الكحول بشكل مستمر، والموضوع ساء أكثر بعد ما عرف أنه خسر زوجته لرجل جديد. ريتشارد وآن حاولوا بأفضل ما عندهم أنهم يظلون أصدقاء أو على علاقة جيدة مع ديفيد، لدرجة أن ريتشارد حتى عرض عليه في مرة من المرات أنه يخصص له غرفة ومساحة في القصر يعيش فيها. الشرط الوحيد كان أنه يوافق أنه يروح لمركز إعادة تأهيل عشان يتخلص من مشكلة إدمان الشرب اللي عنده، لكن ديفيد رفض هالعرض على الأغلب لأن كبرياءه ما سمح له ياخذ أي شيء من الرجل اللي أخذ زوجته. فظلت حالة ديفيد تسوء يوم عن يوم لغاية ما فارق الحياة في شهر أبريل سنة 2013 بسبب الأمراض اللي سببها له إدمانه لشرب الكحول. وتذكروا شهر أبريل هذا زين، راح يتكرر ويانا كثير في القصة. بعد ما مات أبوه توماس دخل في حالة غضب هستيرية وظل يلوم أم آن وريتشارد على موت أبوه، واعتبرهم السبب في الحالة اللي وصل لها واللي أدت في النهاية إلى موته، مع أن ريتشارد وآن حاولوا يساعدوه لكن توماس كان ما يشوف هالشيء أبدا، كان أعمى. توماس صار يكره ريتشارد ويكره أمه أكثر من أي وقت مضى، وظلت علاقتهم تسوء لعدة سنوات لغاية ما قرر توماس أنه يطلع من البلد ويبتعد عنهم في سنة 2016. في هذيك السنة سافر توماس إلى أستراليا مع حبيبته عشان يكمل مشواره في السعي وراء أحلامه في مجال الموسيقى. ظل توماس هناك لمدة سنتين لكن حلمه بالعمل في مجال الموسيقى ما تحقق، وظل وضع المادي يسوء مع الوقت، وفي النهاية انفصلت عنه حبيبته وتركته، واضطر هو بعد انه يرجع لإنجلترا في بداية سنة 2019. فالحين رجع توماس بعد ما فشل في كل شيء، فشل في الناحية المهنية والعاطفية والحياتية بشكل عام، فلما ما صار عنده أي مكان يروح له اضطر يخلي كبرياءه على جنب ويرجع يعيش مع أمه وريتشارد في قصرهم. بس ظل الموضوع جدا صعب، خاصة أنه الحين صار رجل في الثلاثينات من عمره، فأنه يعتمد ماديا على زوج أمه كان شيء مهين نوعا ما، خاصة أنه ما كان يحبه، بالعكس كان يكرهها. توماس كان المفروض انه يظل في القصر لعدة اسابيع بس لغاية ما يرتب اموره ويكمل حياته عايش باستقلالية، لكن توماس ما حصل مخرج من الوضع اللي هو فيه، ما كانت عنده لا مهارات ولا مهنة يسند عليها ظهره، وظل توماس عايش في قصر ريتشارد وهو ما طايق نفسه ولا طايق وضعه، وهذا الشيء اللي خلاه يدخل في مشاكل نفسية وبدأ حتى يمشي على طريق ابوه ويشرب الكحول ويسكر. ريتشارد ما كان مقصر وياه أبدا، وهو أمه كانوا يحبونه ويريدوا له الخير وحاولوا حتى أنهم يودونه للطبيب نفسي لكن بدون جدوى، وريتشارد حاول يدعم توماس ويساعده عشان يتحرك في الحياة وحتى عطاه حوالي 150,000 دولار عشان تروح لبيته المستقبلي، وحتى صار يمشي له مصروف شهري. رغم كل هذا الدعم والاهتمام توماس ظل شايل في قلبه على ريتشارد، وبالعكس مع الوقت صار ينكر فضل ريتشارد عليه وما يقدر الدعم اللي يعطيه، كان يعتبر ان كل المشاكل اللي في حياته سببها ريتشارد وامه، وان ريتشارد قاعد يعطيه هذه الفلوس عشان يكفر عن اخطائه. فتوماس كان جاحد المساعده والدعم اللي يقدم له اياه ريتشارد، ومو بس كذا كان حتى حاقد لان ريتشارد ما يخليه يسوق سياراته الفخمه. طفل يا جماعه الخير، طفل، يعني تخيلوا رجل في الثلاثينات من عمره أبوه يعطيه فلوس ويصرف عليه وبعد يظل يصيح لأنه والله أبوه ما يخليه يسوق سياراته. المشكلة حتى لو ريتشارد كان يريد يخليه يسوق هالسيارات كيف يخليه وهو سكران معظم الوقت؟ الكراهية زادت في قلب توماس والحقد وصل لدرجة أنه صار يمد إيده على أمه. مرة دخل وياها في جدال وأمه وصفته بالسكير والعالة، فهجم عليها وضربها ضربة قوية على وجهها. من بعدها دخلت سنة 2020 وكلنا نعرف شو صار في هالسنة، العالم كان يواجه فيروس كورونا، فبريطانيا كانت من الدول اللي فرضت حظر تجوال قوي جدا على سكانها، فالعائلة اضطروا انهم يظلون في قصرهم معظم اليوم، الشيء اللي كان طبعا احسن من اغلب الناس اللي اضطروا انهم يظلون في شققهم او بيوتهم الصغيرة. فرق كبير بين انك تنحضر في قصر وبين انك تنحضر في بيت. فتوماس كان المفروض انه يكون شاكر لانه عايش في قصر كبير مثل هذا، لكن اللي صار كان العكس، وتوماس اخذ الحظر كحجة عشان يزيد طباع الهمجية العنيفة. ومثل ما قلنا قبل توماس اصلا كان المفروض يظل في القصر لأسابيع قليلة لغاية ما يشوف لنفسه طريق، لكن الأسابيع تحولت لأشهر، والحين أشهر تحولت لسنوات. مر 20 شهر من لما رجع يعيش وياهم في القصر. ريتشارد ما كانت بتكون عنده مشكلة لو كان توماس يتصرف بطريقة جيدة ومحترمة، لكن بسبب تصرفات توماس السيئة ريتشارد صار يحس كأنه مسجون داخل بيته. القشة اللي قسم الظهر البعير كانت لما في يوم من الأيام صار جدال على من راح يورث الثريا. كانت فيه ثريا كبيرة موجودة في القصر، وما أدري كيف صار جدال على وراثتها. الثريا هذه كان المفروض أن واحدة من أخوات توماس راح تورثها، يعني شكلها أنها طلبتها من ريتشارد وهو وافق أنه يحط لها إياها في الوصية مالته. ففي هذاك اليوم توماس كذا فجأة قال لا أنا أريد الثريا هذه. قالوا له أنت شو تريد فيها؟ أنت حتى ما عندك بيت. يعني الموضوع كان كأنه مجرد عناد بالنسبة لتوماس، طفل مثل ما قلت لكم. وعلى هالسالفة ظل يجادل ويصرخ ويسوي مشاكل. فريتشارد خلاص ما تحمل، وفي نهاية الجدال هذا رفع عصا المشي مالته وضرب توماس على ظهره، والعصا انكسرت من قوة الضربة. طبعا هذا الموقف كان جدا مذل ومهين بالنسبة لتوماس، لكنه ما كان يقدر يرفع ايده على ريتشارد لأنه عارف ان حياته كلها ممكن تتدمر في لحظة. فمن هذه النقطة توماس عطى ظهره لعائلته وعزل نفسه في غرفته بعيد عن الكل. بالنسبة له خلاص وصل للحضيض، ومن هذا الوقت بدت الأفكار المجنونة تلعب براسه. وحتى كان يكلم أصدقائه في الواتساب ويرسل لهم رسائل صوتية يخبرهم فيها إن في يوم راح ينتقم من ريتشارد ومن أمه، وكان حتى يوصل لدرجة إنه يوصف أمه بالحقيرة ويلقبها بالجولد ديجر. الجولد ديجر هذا وصف إنجليزي معناه المرأة اللي بس تبحث عن الفلوس بأي شكل من الأشكال حتى لو كان مقابل شرفها وكرامتها، وتحب تتقرب من الأشخاص الأغنياء. فتخيلوا كان يوصف أمه بهالوصف. It's pretty bleak, it's pretty miserable. My mum's being an absolute She refuses to apologize for her horrible words the other day, and she refuses to make Richard apologize for assaulting me. You know, you can imagine how that makes me feel. It's one rule for me and a different rule for everyone else, and it has been the case for 15 years. So I'm planning my revenge, and I'm also planning my departure. So yeah, there's a lot of hate and upset feelings. Yeah, it's all to do with money. It's the root of all evil, and it's all to do with prejudice and denial. من الرسائل الصوتية هذه نفهم أن توماس كان يريد ينتقم من ريتشارد وأمه وبعدها يترك عائلته للأبد، وكان واضح أنه في حالة عقلية غير مستقرة أبدا. توماس كانت عنده حبيبة في ذاك الوقت غير حبيبته السابقة اللي تركتها ونفذت بجلدها. فتخيلوا أنه سأل حبيبته هذه شو بتكون ردة فعلها لو سوى شيء سيء بأمه وبريتشارد. فمن ذاك الوقت وحبيبته هذه كانت عندها مخاوف إنه ممكن يسوي شيء سيء. في يوم الأربعاء بتاريخ 7 أبريل سنة 2021 الشرطة تلقت اتصال من شخص يقول إن في جريمة صارت في القصر، وراح نتكلم عن هذا الشخص اللي اتصل على الشرطة بعدين. المهم على الساعة 48 دقيقة المساء القوات الخاصة البريطانية اقتحمت قصر ريتشارد، وهذه اللقطات اللي قدامكم مسجلة من كاميرات القوات الأمنية. لما دخلوا الضباط للقصر شافوا قدامهم مشهد محزن جدا. في الطابق الأرضي وبالتحديد في المطبخ حصلوا آن وهي طايحة على الأرض في بركة من الدماء، كانت بعدها على قيد الحياة لكنها بالكاد كانت تتنفس. آن انطعنت 15 مرة في الجزء العلوي من جسمها. حوالين جسم آن كانت في آثار أحذية ملطخة بالدماء، وهذه الآثار كانت تمتد للطابق العلوي من القصر. فالضباط اتبعوا هذه الآثار وطلعوا للطابق الثاني، وهناك حصلوا ريتشارد أيضا مرمي على الأرض وسط بركة من دماءه، لكن ريتشارد كان خلاص مفارق الحياة. سكين الجاني اخترقت قلبه. من آثار الأحذية اللي على الأرض هذه واضح أن ريتشارد كان في المطبخ مع زوجته آن، والجاني هاجمهم بالسكين وطعن آن عدة طعنات في صدرها ويدينها ورقبتها وحتى ظهرها. الشرطة حتى حسبوا من أول نظرة لما شافوا جسم آن أن تم إطلاق النار عليها بشوتجن من كثر الجروح اللي في جسمها. فالجاني هاجم آن بهذه الطريقة العنيفة، وبعدها واضح أن ريتشارد حاول يدافع عن زوجته لأنهم حصلوا عصا المشي مالته مكسورة في المطبخ وأيضا عليها دم. وبعدها على ما يبدو أن ريتشارد حاول يهرب من الجاني ويطلع للطابق العلوي، لكن الجاني لحقه وخلص عليه. أفراد العائلة ما كانوا موجودين في البيت، اللي كانوا موجودين بس ريتشارد وآن ومعاهم هذا الجاني. فالحين أكيد تتساءلون من اللي اتصل بالشرطة وبلغ عن الجريمة. هذا الشخص كان في الواقع حبيبة توماس. توماس بنفسه اتصل عليها بعد الجريمة واعترف لها ورجاها تهرب وياه، لكن حبيبته هذه قفلت في وجهها وعلى طول اتصلت بالشرطة. فالشرطة كانوا عارفين ان توماس هو المشتبه الرئيسي حتى قبل ما يوصلون للقصر، ولما وصلوا للقصر لاحظوا ان سيارة ريتشارد الرينج روفر مختفية من المكان، فعمموا على السيارة بين كل قوات الشرطة في مختلف انحاء البلد. خلال هذه الاثناء توماس كان يسوق السيارة وهو يرسل رسائل صوتية لاصدقائه واخوانه وخواته. جوش، I'm so sorry. I've made a mistake, and my emotions get bettered now. This is the last you'll ever hear from me. Love you dearly, but you're the best person I've ever met. I've let my anger get the best of me, and I've killed my mother, and I've killed my partner. And this is the last you'll ever hear from me. And I'm so sorry. I can't stop the hatred. Please, I love you. I'm sorry for what I've done. You're a fantastic sister, even though you're a liar and a gold digger, just like your mother. I'm so sorry for my mistakes. But the lies and the consistent lies have become too much. I'm going to die now. It's over for me now, and it's over for my mum, and it's over for Richard. God bless you. I love you. Rest in peace. وبعد هذه الرسائل حول لحساب حبيبته مبلغ حوالي 40,000 دولار، واتصل عليها واعترف بجريمته ورجاها انها تقابله، لكن مثل ما قلنا قفلت التليفون في وجهها واتصلت على الشرطة. الشرطة قدروا يحددون موقع توماس اللي كان لازال يسوق سيارة ريتشارد الرينج روفر، وفعلا قدروا يحددوا موقعها، وصارت مطاردة استمرت لفترة قصيرة وسط مدينة لندن، وهذه اللقطات من الهليكوبتر التابعة للشرطة. وفي نهاية المطاردة سيارات الشرطة حاصرت توماس. لما نزلوا الشرطة كان توماس رافع السكين مالته وموجهنها على صدره، وفعلا بدأ يطعن نفسه، لكن الشرطة ما سمحوا له ينتحر وأطلقوا عليه مسدسات الكهرباء قبل ما يوجه طعنه قاتلة لنفسه. الإسعاف جات وأخذوا توماس للمستشفى وقدر أنه يتعافى من إصاباته بسرعة. بعدها تم اعتقاله ووضعه في السجن لغاية موعد محاكمته. وبعدها بعدة أشهر وبالتحديد بتاريخ 3 ديسمبر سنة 2021 وقف توماس قدام المحكمة وهيئة المحلفين والأسوأ قدام عائلته وأمه اللي قدرت أنها تعيش بمعجزة بعد ما أسعفوها، لكنها كانت قاعدة على كرسي متحرك راح تظل عليه لبقية حياتها بسبب الضرر الشديد اللي أصاب عمودها الفقري. صارت مشلولة وما تقدر تحرك أي جزء من جسمها تحت الرقبة. خلال المحاكمة توماس اعترف بأنه مذنب وروى الأحداث اللي صارت في هذه الليلة. الموضوع بدأ بجدال ما بين ريتشارد وتوماس، وتوماس ما قدر يمسك أعصابه وفي النهاية أخذ زجاجة شراب وكسرها على رأس ريتشارد. بعدها لما حاولت أمه أنها تتدخل أخذ السكين من المطبخ وطعنها بالطريقة اللي وصفناها قبل، 15 طعنة. ريتشارد اللي كان مصاب في رأسه ودايخ حاول يدافع عن زوجته بعصا المشي مالته لدرجة أن العصا انكسرت، فتوماس هاجمه وبدأ يطعنه بالسكين. وبعد ما ريتشارد عانى من إصابات قوية حاول أنه يهرب للطابق العلوي من القصر، لكن توماس لحقه بعد ما اعتقد أنه خلص على أمه وطعن ريتشارد طعنة قاتلة في القلب وتركه ميت على الأرض. وبعدها صارت أحداث الهرب والرسائل الصوتية اللي تكلمنا عنها. في نهاية المحاكمة انحكم على توماس بالسجن المؤبد مدى الحياة، وطبعا لازال ليومنا هذا موجود في السجن. أنا حاب أسمع آراءكم، شو تحليلكم لوضع توماس النفسي؟ كيف وصلت فيه الأمور لدرجة أنه يتحول لقاتل متوحش؟ اكتبوا لي آراءكم تحت في التعليقات. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا. لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد مقاطع سابقة رهيبة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في المقطع الجاي ومع السلامة.